سورة التكوير سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. إذا الشمس جمع بعضها إلى بعض ولفت وذهب ضوءها، وإذا النجوم خرجت عن مداراتها وطرق سيرها وتناثرت من السماء وسقطت، وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منثورا، وإذا النوق الحوامل وهي العشار التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها تركت هملا بلا راع بسبب ذهول الناس بأحداث الكون الجسام قبيل قيام الساعة، وإذا الوحوش من دواب الأرض جمعت من أوتارها، وإذا البحار أحميت بالنار حتى تبخرت مياهها وظهرت النار في مكانها. فهذه الأحداث الستة ستكون قبيل قيام الساعة التي يكون بها إنهاء ظروف الحياة الدنيا والنظام الكوني المرتبط بها، وبعدها ستقع أحداث ستة أخرى بعد البعث إلى يوم الدين. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. وإذا النفوس قرنت بأمثالها ونظائرها، وإذا الطفلة المدفونة حية سئلت ترضية لها وتوبيقا لقاتلها بأي ذنب قتلت، وإذا صحائف الأعمال تنشر للحساب، وإذا السماء نزعت وأزيلت، وإذا نار الجحيم أوقدت لأعداء الله تعالى كي تستقبلهم، وإذا الجنة قربت لأولياء الله وهم في موقف الحشر إيناسا لهم برؤيتها وتمهيدا لدخولها. إذا وقعت تلك الأحداث الستة المذكورة التي تكون قبيل الساعة والأحداث الستة الأخرى التي تكون بعد البعث، تعلم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر كسبته باختيارها في مدة امتحانها في حال كونها في الحياة الدنيا. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. أقسم بهذه الآيات الكونية الثلاث التي لا تدركون عظمتها، ولكن سيأتي زمان يدرك فيه علماء الكون عظمة هذه الآيات. الآية الكونية الأولى: أقسم بالنجوم تبدو بالليل فتظهر وتختفي بالنهار تحت ضوء الشمس. النجوم الجارية المستترة في أبراجها كما تستتر الظباء بين الأشجار من أعين طلاب صيدها، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الآية الكونية الثانية: وأقسم بالليل إذا أقبل وأدبر بظلامه أول الليل وآخرة. الآية الكونية الثالثة: وأقسم بالصبح إذا تبلج وامتد وبزغ ضوءه وانتشرت نسماته الباردة. شبه الليل بالمكروب المحزون، فإذا بدا الصبح فكأنه تخلص من الحزن والأسى. والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إن القرآن تبليغ رسول كريم وجبريل عليه السلام الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل، صاحب قوة عظيمة في تنفيذ ما يؤمر به، وصاحب منزلة عالية ومكانة رفيعة راسخة عند الله ذي العرش، وهو مطاع هنالك بين الملائكة العالين عند رب العالمين، وهو أمين على وحي الله إلى أنبيائه، لا ينقص منه شيئا ولا يزيد فيه شيئا، بل يؤديه كما أوحي إليه بدقة تامة كاملة. وما صاحبكم بمجنون، وأقسم مؤكدا ما رسولكم يا كفار مكة الذي صاحبتموه وعرفتم رجاحة عقله بمجنون. ما هو بمجنون؟ كما يزعم من اتهمه بالجنون منكم، فإن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عليه يدل على أنه في ذروة الكمال العقلي والنفسي، ولقد رآه بالأفق المبين. وأقسم مؤكدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها بالأفق الظاهر الواضح من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس، والمراد الرؤية الأولى الواقعة، وهو بغار حراء. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، وما محمد صلى الله عليه وسلم على الوحي وخبر السماء، وما أطلع عليه مما كان غائبا عنه من القصص والأنباء ببخيل به عليكم لا يقصر في تبليغه ولا يكتمه عنكم، وليس القرآن المنزل عليه بقول شيطان ملعون مطرود مسترق للسمع من الملأ الأعلى حتى تقول إنه كهانة، ولكنه كلام الله ووحيه. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. انتبهوا ولا تذهبوا بعيدا منصرفين عن إدراك الحقيقة، فأي طريق تسلكون فارين من حقيقة أن القرآن منزل من عند الله ودلائل الحق تحاصركم من كل جانب وتحيط بكم آتية من كل سبيل. ما القرآن الذي يتلوه محمد إلا لجميع العالمين المكلفين الموضوعين موضع الامتحان في الحياة الدنيا، ينتفع بهذا الذكر ويهتدي بهديه من أراد أن يستقيم على صراط الحق والهدى. وقد منحكم الله مشيئة تستطيعون بها أن تشاءوا طريق الخير أو طريق الشر، ولولا ذلك لكنتم مجبرين، ولستم تشاءون شيئا إلا إذا منحكم خالق الكائنات والمهيمن على كل ما سواه بسلطان ربوبيته، إلا إذا منحكم هذا الإله العظيم المشيئة ومكنكم من استخدامها، فأنتم مسؤولون مسؤولية تامة عن مشيئاتكم وأعمالكم الاختيارية. ومن فوائد هذه الآيات البينة حشر المرء مع من يماثله في الخير أو الشر، وعد البنات ذنب عظيم يسأل الله عنه يوم القيامة من فعله، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، آخر سورة التكوير، ولله الحمد والمنة.